نبدأ على بركة الله في الإجابة على الأسئلة المطروحة. السؤال الأول: ما الفرق بين الشرع والقدر؟ الشيخ قال: فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم ما سمعوه مني في بعض المجالس حول التوحيد والصفات والشرع والقدر. الشرع والقدر، الشرع هي أو هو أوامر الله عز وجل ونواهيه، أما القدر هو ما سبق به علمه وكتابته وشاءه وخلقه من أمر هذا الكون دقيقه وجليله. الشيخ جمع بينهما في أصل واحد كما سيأتيكم في نهاية الكتاب، وهو الأصل الثاني، لأن هناك طوائف لم تستطع الإيمان بالأصلين معا كالجبرية والقدرية النفاة، فبعضهم آمن بالأصل بأحد هذين الأصلين وكذب بالآخر، والآخر العكس، ولهذا جمع بينهما الشيخ وقال: لا بد من الإيمان بهما جميعا، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليهما تفصيلا.